بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم هذا الشريط من أشرطة المجموعة الثانية من فتاوى نور على الدرب لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. وكما أشرنا في تقدمة هذه المجموعة في شريطها الأول، فإنها تتكون من 28 شريطة تحمل الأرقام من 37 إلى 64 في هذه السلسلة. والآن مع محتويات هذا الشريط من الفتاوى ورقمه 55، وبه فتاوى تهم المرأة المسلمة. يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر ولا يظهر منها إلا القدمان؟ هل يجب عليها تغطيتها أيضا بلبس جورب أو لا يجب ذلك؟ هذا الحقيقة ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام بعض الفقهاء يقولون المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة، وقال آخرون إلا وجهها كفيها، وهذا قول معروف عند أهل العلم، وقال آخرون إلا وجهها كفيها وقدميها عورة، وأكثر من العلم على أن قدميها عورة في الصلاة، وأن الغالب يسفر قدمين، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما الكفان فلو لا تكفهما، فإن لم تشكرهما فلا حرج إن شاء الله. وأما الوجه فالسنة تشكر في الصلاة، إلا يكون عندها النبي فإنها تشكره ولا في الصلاة، لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم من وجهها. عملا بقول الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات. الآية عامة تعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعم جميع نساء المؤمنين، كما قال عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يراهن فلا يضيق. نعم، ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر هي أخت عائشة رضي الله عن الجميع، دخلت على عائشة وعندها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت: وعليها ثياب الرقاق. فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، ثم المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث احتج به بعض من يرى جوال السفور ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فغلط بعض الناس ظن أنه صحيح، فالصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه، منها أن من رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة، وهو خالد بن دريد، فإنه لم يلقى عائشة ولم يدركها، فهو منقطع، والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به. ومن فهم في إسلامه قاويا يقال السعيد بن بشير، هو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بالرواية. ومنها أنه من رواية قتادة من دعامة السدوسي عن خالد بن طائف وقد علانه وهو مدلس، والمدلس لا يحتج برواية إذا لم يصرح بالسماع. وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل رواية الحجاب، فإن النساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكشفن ويجتمع الرجال حتى أنزل الله الحجاب. فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملا أن يكون قبل من رواية الحجاب، لأنه الآن ليس في الحديث في رواية الحجاب، ولكن يكفينا أنه ضعيف، ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تعلقه. والمشروع للنساء والبل واجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال، ومن ذلك الوجه فإن رجولة المرأة بل أعظم من رجولتها، فالواجب الحجاب والستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم. أما في الصلاة فالسنة كشف الوجه، إذا كان ليس هناك رجل أجنبي صلي كشف الوجه له السنة، وإن كشفت الكفين فلا بأس وسترهما أو لا. أما الغبنان فالذي عليه نور العين هو سترهما، إما بجوربين أو بملابس الضعف التي تستر القدمين. وخرج أبو داود رحمه الله عن أبي سلمة رضي الله عنه أن سئلت هل تصوم الله في جائع وحمار؟ فقالت إذا كان الدين سابقا يغطي ظهر قدميها. ودل هذا ما هو عنه وقوفا، لكن قال الحافظ بن حجر الأئمة رجح وقفه على أم سلمة. وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم وجود تقي القدمين في الصلاة، إما بثياب ضافية وإما بجوابين. وفق الله منك. جزاكم الله خيرا. إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ، إن لم تغطي المرأة قدميها أو صلت في غرفتها بمفردها، هل يلزم أيضا تطبق هذا؟ نعم، عليها أن تغطي قدميها مطلقا ولو كان معنى هذا، لأنه ما عرف الصلاة. هذا الذي يعرف جمهور أهل العلم. نعم، بارك الله فيكم. وإن لم يحصل هذا فما حكم سعادة عليها أن تعيد الصلاة؟ بارك الله فيكم. كنت أسأل سماحة الشيخ عن الطالبات في الصف الأول والثاني والثالث، وتقول إنهن لا يؤدين الصلاة كما ينبغي. لا بد من التعليم، لا بد من التوجيه للطالبات والطلبة جميعا، على المعلم المعلمة توجيه والإرشاد، ليس المقصود التعليم فقط، مع التعليم أمر آخر، والتوجيه والإرشاد والتربية الصالحة. المعلم يعلم الأولاد الصلاة ويعلمهم الأخلاق الفاضلة ويحذرهم من الأخلاق النميمة كالكذب والرياء والغيبة والنميمة والسب والشتم ونحو ذلك. هكذا المعلمة تعلم الطالبات الأخلاق الفاضلة، تحثون على الصلاة، تحثون على الأمانة، على حفظ اللسان عما لا ينبغي. هكذا ينبغي المعلمة وهكذا ينبغي المعلم، أن يكون تعليم معه إرشاد معه توجيه وهو اللي يعلم. بارك الله فيكم. أختنا تسأل سماحة الشيخ وتقول المسك ودهن العود وغيره إذا استخدمتها المرأة فإن رائحتها واضحة، فما حكم استعمالها خاصة إذا خرجت المرأة من منزلها؟ وهل يعد تكريم الزائرات بتبخيرهن وتعطيرهن وتغيير التوريد؟ هو أحد الأطيار الأسواق أو الممنوع، ليس لها أن تخرج وليس لها أن تعيد الزائرات أو بذلك، بل عليها أن تنصح وأن تقول نود أن نطيبكن، لكن خروج المرأة بالطيب في الأسواق فهو لا يجوز، ولهذا يكون ذلك نصيحة منها وأجرا لها. اللهم إلا إذا كانت المرأة في السيارات فإن السيارات لا يضر وجودها في خروجها في الأسواق، لأنها لا تخالف الناس وتمر بسرعة، ولا يضر ذلك إن شاء الله إذا كانت زائرة للنساء وذاهبة للنساء. فإن الناس قد يحتاج إلى هذا في ذهابهن إلى الأعراس ونحوها، قد يحتاج إلى ذلك. أما امرأة تمشي في الأسواق فليس لها أن تعاق الأمر إلا ما ظهر لونه فيها وهو مستور وكشريح، أما ما يظهر ريح للناس فإن هذا لا يجوز لها وجهة تسير بين الناس في أسواقها. نعم. ما الحدود التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة كالبوذية مثلا؟ وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها؟ الصحيح أن المرأة تكشف المرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة، هذا هو الصحيح، لا تستر ولا تتحرك. أما من يستر عورته وعورته للجميع، جميع النساء لا ترى المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، قريبة أو بعيدة، ما بين الشقة والرقبة، كالعورة مثل الرجل مع الرجال بين الشقة والرقبة. أي لغة أن ترى من المرأة صدرها، رأسها، ساقها، نحو ذلك لا بأس بها، كالرجل يرى من الرجل صدره، ساقه، رأسه، نحو ذلك. وأما قول بعض أهل العلم المرأة الكافرة لا يكشف لها، وقول المرجل ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا إنها كالرجل لا لقوله تعالى عن نسائهم، ولكن الصواب من المراد بنسائهم يعني جنس النساء، المسلمات أو الكافرات، لا حرج في التعزية لهن، هذا هو الصواب. وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الغنيات يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجتهم، فلم يحفظ أنهن كن يستترن منهن رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن أتقى الناس، أزواج النبي هن أتقى الناس وأطول النساء. ومع هذا ما كنا فيما بلغنا يستترن عن أن يدخل عليهن من اليهوديات ومنهن. فالحاصل أن المرأة لا بأس أن تكشف المرأة الكافرة كما تكشف المسلم، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات، هذا هو الصواب. نعم. على ما تجب تغطية الوجه؟ يجب تغطى الوجه عن الرجال الأجانب في أصح قول العلماء، سواء كان أجنبي ابن عم أو ابن خال أو من الجيران أو غيره. يقول الله سبحانه: خاطبوا المسلمين يا حديث صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من المؤمنات، كما قال سبحانه: يا أيها من يقل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلون عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يرحمن، أي رحمة. ولو غير الجلابيب ما يرى على الرأس وبدل من الجلباب من الحاب الذي يغطى من الرأس والوجه والبدن، وما يرى على الرأس قالها الخمار، هي تغطي وجهها بالجلباب أو بالخمار، لأنه هو على وجهته وأهم جلبه، ويراه به جمالها أو جلابته. هذا هو الصواب. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا بعولتهن أو آبائهن الآية. قل إلا ما ظهر منها فاستروا المفعول جماعة الملابس الظاهر، واستروا قالوا من الجبل والكفين، ولكن تستروا أول أصح لأن الله في الأدلة الشرعية. وحمل بعضهم قول ما استروا الوجه والكفين على أن هذا كان قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فهو بالتأكيد وسط الوجه والكفين لجميع الأحوال عن الرجل المؤمن. ثم قال سبحانه: ولا يضربن بخمورهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو ما يشترى به الرأس وما حوله، سمي خمارا لأنه يستر ما وراءه، كما سمي الخمر خمرا لأن تستر العقول وتغيرها. فالخمار يستر الوجه، لهذا قد لا يضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيوب الشق الذي في الثوب يخرج من الرأس، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب. وإذا كان هناك شيء من الصدر سترت أيضا. ثم قال: ولا يبدو زينتهم إلا لبعولتهن. والزينة تشمل الوجه، تشمل الرأس، تشمل بقية البدن، فيجب عليها أن تغطي هذه الزينة حتى لا تفتن وحتى لا تفتن. نعم. إن والدتها أنجبت 11 مولودا، 5 صغار والبقية كبروا وقد تعبت كثيرا، هل لها أن تقف عن الحمل والولادة؟ إذا كان يضرها الحمل بشهادة الأطباء فلا بأس، وإلا فلا تقف، قد يرزقها الله خيرا من هؤلاء قد يرزقها الله ولا تخيرا من هؤلاء وأصلح فلا تقف، إلا إذا كان هناك مرض، إذا كان مرض فلا بأس. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. امرأة تصبع شعرها لزوجها، ما هو رأيكم؟ الصبع إن كان للحينة أو بالزعفران أو نحو ذلك لا بأس، أما صبع الشيء بالسواد فلا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ولم يفصل، لم يقل هذا للنساء أو للرجال بل عامة، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. وقال: يأتي في أهل الإسلام قوم يخرجون بالسواد حواصل على الحمام لا يدخل رائحة الجنة، رواه الإمام أحمد أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم في الصحيح في قصة مالي الصديق لما جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ورأسه ولحيته كالثعلب بياضا، قال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا الشيء وجنبوه. وفي الأرض متجه السماء. هذه أم الرجال والنساء. إذا كانت المرأة فيها شيء تغيب ليش؟ نعم. سمعت من بعضهن أن هناك حنة أسود سماحة الشيخ. لا بد يكون خراب ليس بأسود. الحنة الذي يجعله الخراب أحمر أو من أحمر أو أما إذا وجد شيء يجعله أسود فلا. يعني هذا كله مجال. حتى وإن سمي حنة ليس حنة. نعم. تقول إن لها أولاد عم ولم ترهم منذ فترة طويلة وهم في الخمسينات وهي صغيرة، هل لها أن تصافحهم وأن تجالسهم؟ لها أن تسلم عليهم وترحم بهم، تدعو لهم وتجلس معهم للسؤال عنهم وعن أحوالهم مع الحجاب والحشمة وعدم التبذل على إبداء شيء من عورتها. أما المصافحة فلا، لا تصافح المرأة الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها لما بايع النبي النساء تقول رضي الله عنها والله ما مست يده يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. إذا جلست المرأة مع أربائها أو مع جيرانها مع الحشمة والحجاب فسلمت بدنها وجهها رأسها بدنها وكلمتهم وكلموها وسلمت عليهم وسلموا عليها لا بأس بها من دون كلام، لا تخرج الأجنبي أبدا. لكن مع جماعة أخاها أو الجيران أو مع أمها أو مع أخيها لا بأس من دون مصالحة. نعم من دون كشف لوجه غيره. نعم بارك الله فيكم. هذه الحلقة تسأل عن الشعر الذي ينبت في وجه المرأة، ما رأيكم في إزالته؟ هذا في تفصيل. إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديثه لأن النومس أن تنمصه، وقد ذكر أئمة اللغة أن النومس أخذ الشعار من الوجه والحاجبين. أما إن كان شيئا زائدا يعني يعتبر مثلا تشويه الفرقة كالشارب واللحية فهذا لا بأس به ولا حرج، لأنه يشوه فرقتها ولا مرها. أما الشيء العادي اللي ما في تشويه بل هو عادي فلا، هذا لا تأخذ كالحاجبين. نعم بارك الله فيكم. أختنا تسأل مع من يسأل من إخواتنا المستمعات سماحة الشيخ أن تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها، وإذا ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟ أما الوجه السنة كشف في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، السنة كشف في الصلاة. وأما قدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، إذا الأكثر من العلم فالواجب سترهما وبخلاف بعض العلم يسامح في قدمين ولكن الجمهور على المنع وعلى الراجح يتركهما. ولهذا روى ابو داود رحمه الله عن ام سلمه رضي الله عنها انها سئلت عن المراه تصلي في ماء قميص، قال لا باس اذا كان الدرع يغطي ظهر قدميها، فتترك قدمين اولى واحفظ بكل حال. اما كفان فامرهما اوسع، ان كشفتهما فلا باس وان سترتهما فلا باس، قال ابو فيها فيهما واسع. بعضها العلم يرى ان سترهما اولى ولا فرق فيهما واسع، ان سترتهما هذا حسن ان شاء الله، وان سلم كفاها مكشوفه فلا باس. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. اخونا يسال عن حكم مس المصحف من غير وضوء وهل عليه اسم في ذلك؟ مس المصحف بدون وضوء لا يجوز، لا يجوز. هو الذي عليه عامه العلماء وجمهور المسلمين هو قول الائمه الاربعه رحمهم الله، وهو الذي كان يفتي به اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وثبت فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كتابه لعمرو بن حزم حين ارسله اليمن قال فيه ان لا يمس القران الا طاهر، فدل ذلك على ان القران لا يمسه من هو على جنابه او على حدث اصغر، وانما يمسه من هو على وضوء على طهاره، هذا هو المعتمد. اما القراءه فلا باس، من يقرا عن ظهر قلب وهو على حدث الأصل لا بأس، أما يكون نفس مصحف فلا، وأما جنب فلا يقرأ مع الله بقلب ولا من المصحف حتى يبتسم، لقوله صلى الله عليه وسلم فأما جنب فلا ولا آية. ولما جاء في حديث علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء أو قال لا يحبسه شيء عن القرآن إلا جنابه، رواه أهل السنة والإمام أحمد بإسناد حسن. أما الحاجة والنفساء اختلف العلماء فيهما. طيب في الحقائب الجنوب انه من عامل مس المصحف ان يجوز لهما

أو غيرهما لا بد يكون معهم هذا حتى لا تقول حتى لا تقل. وينطبق الحكم أيضا حتى بالنسبة إلى الحمل. نعم حتى أخ الزوج. حتى أخ الزوج نعم عم الزوج لا يحمل بارك. أما أبوه محرم أبوه وأمه محرم. نعم وسواء كان ذلك داخل المدن أو خارجه. نعم إذا كان سفر ما يجوز مطلق. أيوة. لكن هذا في داخل المدن أسهل. نعم إذا كان معهم هذا لا بأس ولا يكون غير محرم. بارك الله فيكم. تسأل سماحة الشيخ لو تكرمتم عن هذه الأسباب التي يضعها بعض النساء على وجوههن وشفايفهن وهل يؤثر ذلك على الوضوء وترجو الإفادة؟ الأسباب تختلف إن كانت لها جسم هزيل من الماء هو أجل جوابها عن الوضوء أما إن كانت الأسباب الرقيقة لا تمنع الماء على الشفاة أو على الوجه لتنويره فلا بأس ولا ينظر في الوضوء اما اذا كان لها جسم لها جرم يمنع الماء فهذا يزال كما كلمه في ذكر على الانفاق هذه عند الوضوء تزال لان لها جرم يمنع الماء بارك الله فيكم. هل يجوز انسان الجنين قبل بلوغه 40 يوما من بطن امه وما هو العقاب لمن فعل ذلك؟ اذا كان هناك حاجه كثيره ومصلحة شرعية لإنزال في 40 ومضرة من بقاه فقد جاز فقد أجاز هذا جنب من هذا العلم أما إذا ليس هناك مصلحة شرعية ولا حاجة فضلية فينبغي البقاء لأن إنجاب الأولاد وتكفير الأمة هو المطلوب الشرعي ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تزوجوا الوليد المولود فإن مكافئ مثل الأنثى يوم القيامة فإذا كانت هناك حاجة شديدة لأن المرأة يضرها الحمل وعندها أطفال كثيرون صغار وتخشى من عدم قيام بواجب التربية الشرعية فلا مانع من إنزاله في 40 أنثى أما إذا كان إنزاله لأجل سوء ظن بالله وأنه قد يعتب عليهم النفقة هذا غلط أو كان لغير أسباب لما هو للتخفف فلا ينبغي هذا أيضا كذلك فلا يجوز. نعم هل يجوز للمرأة أخذ ما يمنع الحمل؟ كذلك هذا محل نظر اذا كان لحاجه مصلحه مثل المضره التي تضر المراه في متابعه الحمل بقول الاطباء او لديها اطفال صغار يشق عليها تربيته فلها ان تاخذ الموانع مثل السنه الاولى سنه الرضاعه سنتين حتى يحصل لها القوه على تربيه الاولاد والسلامه من اثار الولاده المتتابعه المقصود اذا كان لامر شرعي ومصالح شرعيه كتربيه الاولاد الصغار والعنايه بهم او هناك مضره عليها بقول الاطباء ان حملها هذا على هذا يضرها كثيرا فلا مانع من تعاطي الحبوب المانعه. نعم بارك الله فيك. مده سنه وسنتين. نعم ما حكم مصافحه المراه اخي زوجها او عمه او خاله؟ ليس المراه تصالح الرجل الاجنبي ولو كان اخا زوجها ولو كان عم زوجها ولو كان خال زوجها لان زوجها ليس محال وسكن زوج اختها ليس لها ان تصافحهم ولكن ترد عليهم السلام تبداهم السلام ترد عليهم السلام تسالهم عن احوالهم واحوال اولادهم لا باس اما المصافحه فلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء اللهم صل على عائشه رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة قط ما كان يبايعهن الا بكذا عليه الصلاه والسلام. فالمقصود ان المصافحه فيها خطر فيها فتنه فلا تجوز الا عند حال اخيها لعمها لخالها لولدها لوالدها لا باس لابي زوجها لابن زوجها نحو المحال. نعم او مع النساء لا باس. بارك الله فيكم. إذا ظهر على ذراع المرأة الشعر فهل لها إزالته؟ لها أن تزيله من ذراعها ومن ساقها لا بأس لا ذلك يشينه ذلك. ما حكم الفتاة إذا رأت بنات جنسها يرتدين الملابس التي تصف أجسادهن هل تنكر عليهن أم ماذا تتصرف؟ نعم عليها أن تنكر على من رأته يتعاطى المنكر مثل غير هذا من الرجال والنساء لأن الله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف ويتناهى عن المنكر فإذا رأت من

كل ساقط له لاقى. قد يقع فيها من هو من جنسها من الكبار، قد يقع شيء من الفتنة، فإذا استعفت واحتجبت كان أفضل، كان أفضل وأصلح. فإذا كان هذا في العجائز غير المتبرجات يكون الحجاب لهن أفضل، كيف بحال الشباب من الفتيات؟ الأمر فيهن أشد وأعظم، ولهذا وجب عليهن الحجاب والبعد عما حرم الله عز وجل من وسائل الشر، والحرص على أن تكون بعيدة عن كل فتنة وعن سبب كل فتنة، تكون كاملة الستر كاملة الحجاب، لا تخلو بالرجل ولو كان أخا زوجها ولو كان عم زوجها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل الله: أرأيت الحمى؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألحم الموت، يعني يخشى منه أكثر. نعم. لأن المرأة قد تشهر عنده قد يدخل عليها ولا يستنكر، لأنها زوجة أخيه أو زوجة عمه، فربما أبدت له شيء من محاسنها وتساهلت فيقع الشر. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سألها الحم قال: ألحم الموت، يجب الحذر من الأخوة به أو إبداء الزيادة له، لأن الخطر منه أكثر. أما زوجه أبي زوج أما أبو زوجها فهو محرم لها، أبوه وجده وابنه وأولاد ابنه كلهم محارم، فأبو الزوج وجد الزوج كلهم محارم، أما زوج أمه فليس محرم، زوج أمه ليس محرم، وإنما أبوه أبو الزوج وجد الزوج وابن الزوج وابن بنته وابن ابنه كلهم محارم. ولكن بعض المحارم قد يخشى شره، فينبغي للمرأة أن تحذر أيضا، ولا سيما في عصرنا هذا بعض المحارم قد لا يكون عندهم التقوى والعفة ما يصونه، فينبغي للمرأة أن تكون حجرة وأن تكون فطنة وأن تحذر أسباب الشر. إذا كان المحرم ابن الزوج أو أخي أو ابن الزوج أو ابن الزوج يخشى منه شر فلتكون على حذر، ولا تخلو به ولا تبدي له محاسنها، بل يكفي وجهها ونحوه من دون التوسع من ذلك ومن دون خلوة إذا خافت من شره، فإن بعض المحارم يخشى شره، فينبغي لها أن تكون حذرة وأن تكون بعيدة عن أسباب الشر. نسأل الله للجميع العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. لدينا جهة تساعدنا على السياحة خارج البلدان في الصيف، وأخواتي والوالدة يودون السفر إلى أوروبا ولكن ليس معهم محرم، وهم يكونون مجموعة كبيرة مع باقي العائلة، فهل يجوز أن يسافروا ولو كثر عددهم بقوله علما بأني لم أسافر معهم؟ أفيدونا في ذلك لو تكلمتم. ليس المرأة السفر بدون محرم ولو تعدد وجود النساء، فليس لهم السفر إلا بمحرم، وكل جماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فلا يجوز للنساء السفر بدون محرم حتى ولو مكة ولو للحج ولو للعمرة، فكيف بالسفر إلى بلاد الكفرة؟ السفر إلى بلاد الكفرة محرم، لا يجوز للسفر إلى بلاد الكفرة ولو بمحرم، ليس له السفر إلا بلاد الكفار، لأن في ذلك خطرا عظيما. ولا يجوز للنساء أيضا كذلك، لا يجوز للشباب ولا يجوز للشباب الناس أن يسافروا إلى بلاد الكفرة، لأن هذا فيه خطرا عظيما وشرا كثيرا، فالواجب ترك ذلك. قرر أهل العلم وأوضح رحمة الله عليهم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار إلا لعلة وحاجة، كان يسافر للعلاج مع كونه ممن لا يخشى عليه خطر، أما كونه يسافر للنزهة أو للسياحة في بلاد الكفرة فلا يجوز إلا لعالم معروف بالعلم والفضل ويخشى على دينه ويدعو الى الله ويعلم دين الله ويرشد الى الله، هذا لا باس من باب الدعوه الى الله. اما سفر الجهله من النساء والشباب الى بلاد الكفار فهذا فيه خطر عظيم ولا يجوز، واذا كان سفر النساء بدون محرم صار اشد في الاثم، لا يجوز لا سفر من محرم ولا بلاد الحرام الا بلاد الكفار. ينبغي للاسلام ان يتباعدوا عن هذا الشيء وان يحذروه، لان فيه خطرا كثيرا، وان كان الان قد تساهل الناس بهذا وكثر منهم السفر لبلاد الكفرة، لكن ليس عملهم بحجة وليس دليلا على الجواز،

أما إن كان بحق بأن أنكرت عليه المنكر يتساهل في الصلاة فأنكرت عليه، يسب المسجد فأنكرت عليه ونصحته في الأرض، فهي مأثورة غير مأثورة بل مشكورة. المقصود إن كان إغراب هذا هو بحق فهي مأثورة، وإن كان بغير حق فهي آثمة ولا يجوز لها إغرابه بدون حق. وعليها كلام الطيب والسلام والطاعة في المعروف، لكن إذا كان هواء يتعاطى المعاصي فأنكرت عليه ونصحته وجهته إلى الخير فيوجب عليه أن يقبل منها وأن يشكرها. ما هي الرضا؟ لأنها محسنة ومأجورة وناصحة، فجزاؤها أن يزداد حبها وأن يشكرها على ذلك. نعم. بارك الله فيكم. قد ولدت 5 أطفال، 2 منهما مات و3 أحياء، لكن في كل مرة تكون ولادتي صعبة، والله يعلم أنني أضطر إلى الذهاب إلى المستشفى، وفي 3 مرات يشرف علي أطباء رجال مع ممرضات وطيبات، وأرفض الأطباء أن يولدوني، لكن لا أستطيع أن أفعل شيء لأنني في حالة من المرض والعجز، والأطباء هم الذين يشرفون على الولادة، وقررت أن أجري عملية لإزالة الرحم حتى لا يحدث لي حمل أبدا، فهل يجوز لذلك؟ وهل يجوز للمرأة أن يولدها طبيب؟ فأنا كلما وجدت طبيب في المستشفى عند زيارتي فإنني أخاف من الله عز وجل، والآن أنا حامل وخائفة من يوم الولادة أن يولدني رجل كما حصل في المرات الماضية، أفيدني أفادكم الله. إذا كان الواقع كما ذكرت أيها السائلة فلا حرج عليك عند الظهور، أما إن تيسر وجود الطفيلة المولدة هذا أهل الواجب، لكن إذا لم تيسر ذلك ولم تجد إلا طبيبا وأنت مضطرة إلى ذلك فليس عليك الحرج والحمد لله، لأن الطبيب ينظر عورة المرأة عند حاجة المرور، لكن لك وجدت طبيبة صالحة لهذا الأمر لم يجد لك أن تدعي الرجل، وعليك أن تدعي الطبيبة وليس لك قطع الرحم، فاستمري واستعيني بالله ولا تقل عن الله رزقك في الاولاد ما ينفع الله به العباد ويدعو لك بعد في حياته وبعد وفاته. المقصود لا تقطع الرحم واصبري ولا تعجلي في الامور، واذا وجدت الحاجه الى الطبيب الرجل فليس عليك باس من ذلك، ومتى استغنيت بالطبيب فالحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم مشاهدة المباراة ومتابعتها وحبها وتشجيع النوادي الرياضية للمرأة، وهل في نظرها إلى الرجال اللاعبين وهم عراة الأفخاذ حرج، أفيدنا أفادكم الله. نعم، ينبغي لها تجنب هذا الشيء لأنها قد تفتن بأحد منهم، ولهم النظر في الأصل ممنوع، قال تعالى وقل المؤمنة أدوها الله لأبصارهم ويحفظهم ويرجعون، هذا النظر للاعبين مكشوف الأفخاذ قد يهدي بها الى فتنه، فالاحوط لها ان تدع ذلك. اما لو كان مستور العورات ولا تخشى فتنه فلا حرج، فقد ثبت ان عائشه رضي الله عنها نظرت الحبشه يلعبون في المسجد من وراء النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا كان اللعب لا يخشى فيه فتنه من اناس مستورين ولا تضيع به صلاه ولا يقع به فتنه فلا حرج، ولكن النظر الى الرجال مكشوف الابخال في حرج وفي خطر، فالواجب ترك ذلك لئلا تقع فتنه ولانها تشهد عوره بارزه، والله المستعان. نعم. يعني لو كانت هذه المباريات مثلا في المذياع اخف من اذا كانت المذياع او مكشوف العورات لا تشهد النظره العامه لا تحس بفتنه فلا حرج في ذلك، والانشغال هذا عمومي، والانشغال في الرياضة بحد ذاتها إلى درجة الإفراط الواجب أن يكون لها حد محدود، فإن كانت تشغل عن الفريضة حرمت، أو الصلاة في الجماعة مع المسلمين حرمت، يجب أن تكون في وقت خاص أو تقام الجماعة في أثناء الملعب حتى لا تضيع الجماعة، أما أن يضيعوا الجماعة ويضيعوا الوقت هذا منكر، يلعبون هم يتفرعون وتكون الجماعات وقت الصلاة في وقتها لا شك أنه ممكن. نعم. بارك الله فيكم. صارت أمور كثيرة وأقوال متعددة في الفتوى بذهب النساء،

أن الحديث إذا خالف ما هو أصح منه يعتبر شاذا، وإذا كان منسوخا من الأحاديث الصحيحة المتأخرة زال حكمه. وقد جاء الحديث الصحيح وحل في ذهب والحنين في أمتي، هذا يشهد بأنه أحل بعدما حرم، فهو التحليل من هنا دليل على أنه لا فرق بين المحلق وغيره. ومن قال من بعض إخواني المتأخرين إن المحلق محرم فهو غلط، والصواب أنه أن المحلق غيره من الذهب حل للإناث. نعم، جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: إنني كنت حاملا في الشهر الرابع ولدي أبناء كبار، ولكن لم يكونوا يعلمون بأنني حامل، فقام ابني الكبير بقصد أنه يمزح فوضع يده على بطني وقال لي: أخاف أن يكون في بطنك هذا طفل، علما بأنه على وشك زواج ولا يريد أن أمه تكون حاملا في زواجه على أساس المباشرة بأنها لا تستطيع أن تباشر في زواجه. وعندما وضع يده على بطن أمه آلمها، وفوجئ بأن أمه تنومت في المستشفى، واتضح أن الجنين قد توفي في بطن أمه، وتسأل عن الحكم. إذا كان وضعه يده على بطن أمه أثر على الجنين، لأنه ضربه ضربة أثرت عليه، لأنه ليس بوضع بل ضربه ضربة أثرت حتى سقط بسبب ذلك، فإن عليه عن ذلك الدية، ولا غرة عبد أو أمه، ولا عشر دية أمه، يعني خمس من الإبل، فإن دية المرأة خمسين من الإبل، خمسون من الإبل، نصف دية الرجل مئة من الإبل، ومن النظر يا قيمة وهي الآن مئة ألف، يكون عليه عشر قيمة الأم خمسة آلاف، من ورثة إذا لم يسمحوا لأمه وأبيه إذا لم يسمح عن القيمة. وعليه كفارة عن سقوط الجنين إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح، فعليه كفارة عن ذلك أيضا بعتق رقبة مؤمنة، وإن عدل صار شهرين متتابعين، لأنه قتل، هذا يسمى قتل شبه العمد. أما إن كان ما بعد تخلق إنما هو دون الأربعة الأشهر فهذا ليس عليه كفارة، وإنما عليه الغر عبد أمه. جزاكم الله خيرا. هي تقول إنه في الشهر الرابع، في الشهر الرابع ما بعد نفخت فيه الروح. أيوة. لا يكون عليه كفارة. الحمد لله. إنما عليه غرة عبد أمه إذا كان لم يسمح والده، إذا كان والده لم يسمح. بارك الله فيكم. تقول: كان لي طفل يبلغ 40 يوما وكان موجودا بين يدي على الأرض، وله أخ أكبر منه يبلغ سنة واحدة، فبينما هو يمشي وقع على أخيه، وأخذ أخاه الصغير وأخذ أخوه الصغير أسبوع ثم وافته منيته، فماذا عليه لو تكرمتم؟ ليس عليه شيء لأنه غير مكلف، ليس عليه كفارة، ولكن الديه تكون على العاقله، اذا ثبت انه مات باسبابه على العاقله وهم العصبه الاغنياء، عليهم على قدر غناهم وسعتهم يوزعها القاضي، تعرض على المحكمه والمحكمه تنظر في الامر، اذا طالب الورثه ذلك، اذا طالب الورثه الديه من العاقله، وان سمحوا فلا حاجه الى شيء. أختنا تسأل وتقول: ما حكم الركوب مع أحد من الأقارب بالرغم من وجود أمه أو أخته أو إحداهما؟ ماذا لأن كان مع المرأة شخص خالص يحسبه زوى الغلط فلا بأس، إنه ركض مع السائق ومعه أمه وأخته أو زوجته أو معها أخوها زوجها أمها أمراتها أنا ليس لك في هويته فلا بأس، تجوز الأمور حيث يريد. بارك الله فيكم. لكن يفضل سماحة الشيخ أن يكون الراتبين من أقاربها أو من أقارب ذلك الرجل، أي هو الثقة المهمة ليس في وقود هيبة. إذا لم تجد المرأة محرما ليسافر بها إلى الحلب، هل تسقط عنها الفريضة؟ وإذا كان هناك محرم غير أنه أبى السفر معه فما الحكم؟ الصحيح الذي لا شيء عليها، لكن يخرج الأمر المعلق كيف تيسر محرم قبل ان تموت وهي قادره حجه من تيسر فلا شيء عليها ولا حرج الحمد لله. لان الله صلى الله عليه وسلم لها ان يسافر لما على المحرم هي معذوره شرعا فلو ماتت ولم يتيسر المحرم لا شيء عليها والحمد لله. بارك الله فيكم. هل من كلمه لو محارم حول هذا الموضوع شخص العزيز؟ نعم يوصي أحوات المسلمات يوصيهن بتقوى الله وأن يحذرن من السفر إلا بمحرم ويوصي المحارم أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمهم إذا احتاجوا إليهم إذا احتاج إليهم لحج أو لأمر آخر ما أباحه الله أن يساعدوا وأن لا يمتنعوا. والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. النبي صلى الله عليه وسلم والله في أولاد ما كان في أي أخيه. فنصيح النساء ألا يتسهل في هذا الأمر ولا يخرجن مع النساء ولا مع النساء إلا بمحرم في الأسفار لا من حج ولا غير الحج. ونصيح الرجال أن يتقوا الله وأن يحسنوا في محارمه إذا دعت الحاجة إلى سفر المرأة إلى حج أو إلى أمر لهم شرعا فإنهم يشرع لهم يساعدون وأن يسافر معهم بطوائف هذه المهمة التي ليس فيها إلا الخير. كان أفهم من الرسالة هذه الأخت المستمعة أن بعض الرجال يأنفون من خدمة النساء سماحة الشيخ هل من كلمة الأخت؟ ليس في هذا خدمة وإنما الرسالة مساعدة على الخير وإحسان وأداء الواجب وهو الحظ هم يساعدها في أداء الواجب فإذا سافر على عمل الحج وإنما هو يحسن وإذا خدم محرمه في سفره معها هذه خدمة شريفة وإذا رأيها الحمد لله وإذا ساعة خدمها في سنة راحلها في نقلها للطبيب في مجيئها بالدواء في مساعدتها إذا كان تقريرة إنها خدمة طيبة مشروعة. والله بحاجة إذا كان بحاجة أخيك والله بحاجة وكل المسلم يخدم أخاف الله أو اختفى في الله أو محرمة هذا شرف له وأجر حظيم ليس فيه نقص. أختنا تتساءل سماحة الشيخ عن الحائض وحاجتها إلى قراءة القرآن ولا سيما إذا خشيت النسيان، ثم إنها تتساءل أيضا عن الكتب التي تشتمل على بحوث ومن بينها آيات من القرآن الكريم وترجو التوجيه حول هذا. اختلف العلماء رحمه الله في جواز قراءة الحائض والنساء القرآن عن ظهر قلب، والصواب أنه لا حرج في ذلك. الصواب أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأن تقرأ في النساء أيضا ولا سيما إذا خشيت النسيان فإن الأمر يكون آخر. والصواب أنه يجوز مطلقا ولو لم تخش النسيان، لكن لا تمس المصحف ثم تقرأ عن ظهر قلب. وإذا دعت الحاجة إلى مستوصى من غير حائل كلبس القفازين أو غيرهما مما يكون حولا بينها وبين المصحف من حاجة كمراجعة آية اشترت عليها أو ما أشبه ذلك فلا بأس من ذلك. وهكذا الكتب التي فيها القرآن لا بأس بقراءتها، فيها كتب التفسير تراجع معاني القرآن كلها لا بأس لها، إنما الممنوع مس المصحف فقط من دون حائل. أما كنت تقرأ كتب فيها آيات تقرأ كتب التفسير فهذا لا حرج لها. وأتوصف هو أن تقرأ الآيات أيضا عن ظهر قلب مطلقا حتى وإن كانت معذورة. بارك الله عليها لها أن تقرأ وتدرس كتاب ربنا عن ظهر قلب كما في كتب المجيدة في التفسير غيرها في الحديث الشريف، لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حال عند الحاجتين. أما الجنون فلا، الجنون فليس له مس المصحف ولا قراءة القرآن حتى يغتسل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة والسلام. ويقول في حق الجنون ولا آية، لا يقرأ ولا آية، لأن الجنون مدته يسيرة، إن تفرغ من حاجته استطاع أن يغتسل ويقرأ. بخلاف الحاجة مدته تطول وليس من جلدها، إنما يحصل لها الطهر بعد أن انقطع الدم وجه الطهارة. الحاصل أن الحاول من الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كمثل الجنون، مدته ما تطول وليس له جلد فيه هنا. أما الوجود فهذا ليس بالتعافر استطاع الله. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا.